أغلى من بقرة جحا، بصوت رابعة أمين نصر. سمع جحا في يوم من الأيام أن البقر أبيض اللون يجلب الحظ لصاحبه، فأخذ يبحث في الأسواق عن بقرة بيضاء بعدما سمع بعجائبها، لكن بحثه لم تكن له أي فائدة، فهذا البقر نادر الوجود، وكاد أن ييأس من العثور على بقرة ناصعة البياض، فصار يفكر ببقرة رمادية. فجأة قال له أحد التجار أنه سمع عن بقرة بيضاء يملكها مزارع في قرية قريبة، لكنها عزيزة عليه ولن يبيعها إلا بثمن غال. وعلى الفور انتقل جحا إلى القرية القريبة ساعيا وراء البقرة البيضاء. التقى جحا بصاحب البقرة البيضاء وكان كبيرا في السن، فعرض عليه شراء البقرة بسعر باهظ لم يعرض عليه من قبل، وصادف أن المزارع كان بحاجة للمال فطلب مبلغا أكبر. وافق جحا ودفع المبلغ المطلوب وعاد برفقة البقرة البيضاء سعيدا بها، دون أن يساوره أي شك بأنها ستفتح له أبواب الحظ والمال والسعادة. بعد أن انتشرت قصة البقرة في بلدة جحا، قام لص وسرقها من حظيرتها، فلما اكتشف جحا السرقة كاد أن يموت من الحزن، وقرر أن يفتش كل بيوت البلدة باحثا عنها، لكنه لم يجد لها أثرا. كان السارق ذكيا جدا، بحيث وضع خطة عجيبة، فقد قام بصباغة البقرة باللون الأسود حتى لا يعرفها أحد في البلدة، وأخفاها فترة طويلة. وبعد أن تأكد أن جحا قد فقد الأمل بالعثور عليها، قرر تنفيذ الشق الثاني من الخطة. ذهب اللص إلى منزل جحا وقال له أنه بينما كان في سوق للماشية خارج البلدة شاهد بقرة بيضاء معروضة للبيع، فقرر شراءها على الفور من أجل صديقه وجاره وابن بلدته جحا، ثم قال أنه ساوم البائع طويلا لكن الثمن كان باهظا، ورغم ذلك فقد اشتراها من أجله وأخذها إلى حضيرة بيته وأطعمها وأسقاها، ثم تركها ترتاح، وأنه حضر إليه ليبشره عنها. طار عقل جحا من الفرح، وعلى الفور دفع مبلغا كبيرا لجاره دون مناقشة، وهرع نحو بيته ليأخذ البقرة. وكان الجار الكاذب قد غسل البقرة وأزال عنها الطلاء الأسود حتى استعادت لونها ناصع البياض، وهكذا انطلت الحيلة على جحا، وعاد ببقرته القديمة على أساس أنها بقرة أخرى، سعيدا بعودة الحظ إليه، واعدا نفسه أنه لن يترك البقرة أبدا، وسيسهر على حراستها في الليل قبل النهار. مع الأيام عرف الناس بقصة جحا والبقرة التي انتشرت في جميع البلدان، وصاروا يتندرون ويقولون عن كل شيء كلف أكثر من قيمته بأنه أغلى من بقرة جحا، وصارت قصة جحا وبقرته مثلا في كل زمان ومكان.